ليس في كل الأحوال، بل في أحوال تستدعي ذلك. ولهذا أي ينبغي، وهذا نقوله لطلبة العلم والخطباء وللأئمة، أن يكون لكل حال، لكل موضوع، لكل ما يناسبه من إيش؟ من يعني أن يعلو نبرة صوته، أن يخفض نبرة صوته، أن يخاطب كذا، أن يظهر الوجل، أن يظهر الغضب، أن يظهر السعادة والفرح أحيانا لما يبشر الناس بخير ونحو ذلك. فهذا يتوقف على فقه الرجل الخطيب ومعرفته بأحكام الشرع. نعم. عن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: كنت إلى جنب عمارة بن رؤيبة وبشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة، يعني قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب، إذا دعا يقول هكذا، فرفع السبابة وحدها. رواه أحمد والترمذي بمعناه وصححه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط، يدعو على منبر ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبه ويشير بإصبعه إشارة. رواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. هذا أيضا فيه من آداب الخطبة مسألة الدعاء في خطبة الجمعة وفي غيرها، لكن هنا نحن في مسألة خطبة الجمعة. حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه يقول: كنت إلى جنب عمارة بن رؤيبة، أحد السلف، وبشر بن مروان هذا أميرهم يخطبنا. بشر هو الذي يخطب، بشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا يعني بشر رفع يديه في الدعاء، فقال عمارة، يعني قال عمارة هذا القول، كلمة يعني هذه من ليست من قول التابعي بل من راو، يعني أنه قال: قبح الله هاتين اليدين، يدعو على هذا الخطيب الذي رفع يديه في أثناء الخطبة، قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب، إذا دعا يقول هكذا، فرفع السبابة وحدها. رواه أحمد والترمذي بمعناه وصحه. هذا أحد السلف، ولعله صحابي لا أجزم الآن، لأنه عمارة ابن رؤيبة يقول رأيته أيوة، فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صحابي رضي الله عنه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب، إذا دعا يقول هكذا، يرفع السبابة ولا يرفع يديه في أثناء الخطبة. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: ما رأيت، سهل يخبر عن رؤيته النفسي يعني ما رأه هو، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط، يدعو على منبر ولا غيره، هذا إخبار منه عما رأى، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبه، هكذا محاذي منكبه، يضع يده حذو منكبه ويشير بإصبعه إشارة. رواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: لكن رأيته يقول كذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى. إذن هذان الحديثان فيهما إخبار من هذين الصحابيين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه عند الدعاء في الخطبة، في خطبة الجمعة. وحديث سهل أعم من ذلك، يقول: ما رأيته يرفع يديه لا في الخطبة ولا في غيرها. لكن هذين الحديثين إخبار من هذين الصحابيين بما رأوه، وفيه روايات صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في بعض المواضع في غير الصلاة. صح الإمام النووي صحح وغيره أنه كان يرفع يديه في القنوت، في صلاة القنوت، وهذا في الصلاة، وكان يرفع يديه في الدعاء في غير الصلاة في مواضع كثيرة. لأقول هذه طلبة العلم الذين سيرجعون إلى يعني يحققون هذه المسألة، الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذا وقال: إنني تبعته فوجدته ورد بأسانيد صحيحة في 30 موضعا، في 30 موضعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء ولكن في غير الصلاة، ولكن في غير الصلاة. ذكر هذا في شرحه للمهذب شرح له اسمه المجموع في آخر كتاب صفة الصلاة، من أراد أن يراجعه يراجعه هناك. قال وروى ذكر الروايات وأنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء خارج الصلاة في غير الصلاة، وذكر 30 موضعا. أما في الصلاة فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في دعاء القنوت، وأيضا في صلاة الاستسقاء كما سيأتينا أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى رؤية يعني بياض طرفيه عليه الصلاة والسلام. نعم. الشيخ هنا يقول الباب أو الحديث الحديثان المذكوران في الباب، يعني حديث حسين وحديث سهل بن سعد، يدلان على كراهة رفع اليدين الأيدي على المنبر. الأيدي يعني للناس، واللقط لكل الناس كل الخطباء، والخطيمة له إلا يدين، يعني رفع اليدين على المنبر حال الدعاء، وأنه بدعة في أثناء الخطبة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، هذا في الاستسقاء. وظاهره ظاهر الحديث أنه لم يرفع يديه في غير الاستسقاء. قال النووي وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن وهي أكثر من أن تحصى، وقد يقول حصر 30 موضعا ثبت أنه رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين. وموضع ذلك الذي ذكره فيه في شرحه للتهذيب شرح له اسمه مجموع المجموع للنووي في آخر كتاب صفة الصلاة ذكر ذلك. نعم. وظاهر حديثي الباب أنها تجوز الإشارة بالأصبع، وهذا صحيح، حديث الباب تجوز الإشارة بالأصبع في خطبة الجمعة. نعم. إذا نأخذ من هذا أنه ليس للخطيب ولا لغيره أن يرفع يديه عند الدعاء في أثناء في إيش في خطبة الجمعة، لأن الحديث ورد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، ما كان يفعل ذلك. وأما في الصلاة في مواضع أخرى ففي القنوت ثبت، ها، ونحن إنما نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداتنا فيما صح وثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فالمواضع التي لم يثبت عنه فيها رفع اليدين لا نرفع يدينا فيها، نحن متبعون. والمواضع التي ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيها أو أنه أجاز أرأى أحدا وأقره فنفعل ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثم نعطي الأسئلة. نعم. باب المنع من الكلام والإمام يخطب. نعم. والرخصة في تكلم باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة، وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن علي رضي الله تعالى عنه في حديث له قال من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، ومن قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، رواه أحمد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية، وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني. ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف رسول الله فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. رواه أحمد. هذا من الآداب المطلوبة بل واجب فعلها والامتناع عن ارتكاب ما نهي فيها في حال الخطبة. الشيخ ذكر مسألتين، قال باب المنع من الكلام والإمام يخطب، وقال والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة، وفي الكلام والرخصة أيضا في الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها. إذن في الباب في هذا العنوان يبين متى يحضر الكلام ومتى يرخص فيه. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة، المقصود يوم الجمعة يعني متى وأنت في المسجد، يعني بعد خروج الإمام على الخلاف أو في أثناء خطبة الإمام، وليس في يوم الجمعة من أول إلى آخر. المقصود به إيش؟ المقصود يوم الجمعة هو أهم شيء في ذلك اليوم، وهو وقت الصلاة والخطبة. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، وحدد وبين قال والإمام يخطب فقد لغوا. والحديث هذا صحيح رواه مسلم، البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. وحديث علي من قال قولا ثم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله تعالى عنه يقول من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كبر من الوزر، يعني دنوه من الإمام هذا لا يغنيه ولا يكفيه ولا يشفع له أنه يدنو من الإمام ثم لا ينصت. نعم. ومن قال صح يعني يسكت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال هذا القول قاله هو، ثم قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود، وإن كان في إسناد هذا الحديث بعض الضعف. يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له من جمعته شيء. وهذا مثل حديث علي. أما حديث أبي الدرداء فهو قصة صحابيين ورجعة رسول صلى الله عليه وسلم وأقر الناهي عن الكلام فيه. قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبي الدرداء يقول جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية. معلوم أنه في الخطبة لا بد أن تتلى آية أو شيء من القرآن، تلا آية. وإلى جنب أبي بن كعب، أبو الدرداء يقول كان إلى جنب أبي بن كعب وهو من قراء ومن يعني حفظة كتاب الله والوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت له يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ أبو الدرداء حريص على الفائدة العلمية وعلى العلم والمعرفة، سمع هذه الآية ما يدري متى أنزلت، ويسأل هذا العالم أبي بن كعب عالم بكتاب الله متى أنزلت، ما استطاع أن يصبر حتى تنتهي الجمعة أو الخطبة. متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني. ثم يعني بعد أن أكمل الحديث أذكر لكم طرفة يعني حصلت بسبب ذلك، يعني بسبب حال مثل هذا. فأبى أن يكلمني ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبي بعد أن انتهى من الخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك من جمعتك إلا ما لغيت، يعني كلامك الذي تكلمت فيه، أما الجمعة فقد راحت. لغيت وهو يسأل عن العلم، يسأل هذه الآية التي يسمعها هو حريص أن يفهمها ويعرف سببها ويعرف متى نزلت. يعني ما يعني كلامه عن العلم أثناء الخطبة اعتبره أبي لغوا، فقال لما يقول ما لك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته. أبو الدرداء يخبره بهذا الحال، يريد معرفة الحكم لما، فأخبرته فقال صدق أبي فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. رواه أحمد. إذن هذا الحديث والحديث السابق فيها تأكيد على وجوب الإنصات حال خطبة الخطيب، وليس له أن يتكلم، وإذا تكلم يعتبر لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فليسأل سائل بل سئلت وسؤل يسألون، يعني إذا بطلت، يعني معنى هذا إذا تكلم يعني بطلت جمعته من حيث أنه أتى بالجمعة المفروضة عليه، لا صلاته جمعته صحيحة. لا نقول له قم فصلي جمعة أو قم فصلي ظهرا، لا صلاته حيث الظاهر صحيح، لكن فضل الجمعة، فضل الجمعة ويعني فضل التمسك والالتزام بما أمر الله به فيها هذا قد ذهب كما دلت عليه هذه الأحاديث. فهذا فيه دليل صريح واضح على أنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم أثناء الخطبة، وإن تكلم فقد لغى ولو كان في طلب علمه. أبو الدرداء يسأل عن معرفة متى نزلت هذه الآية، لكن بعض أهل العلم وهذا الذي أشار إليه الشيخ قال ويرخص أن يتكلم مع الإمام مع الخطيب أو أن يتكلم يعني لمصلحة الصلاة، هذا أمر آخر مستثنى لمصلحة الصلاة. أما مسألة ولو طلب علم، طلب العلم ممكن تسكت تنصت ثم الخطبة وبعد الصلاة تسأل عما تريده من العلم الذي فاته. الظرفة التي أردت أن أذكرها لكم لأن كثيرا من الناس نلاحظ كثير من الناس مع أننا في دروسنا والمشايخ في دروسهم وفي المدارس وفي المجامع والناس يعرفون، هذه أصبحت بديهية من بدائه المعلومات المعلوم من الدين، يعني يكاد يكون معلوم بالضرورة. ما من مسلم مكلف ينبغي هذا وهذا الظاهر إلا ويعلم أنه أثناء خطبة الخطيب ليس له أن يتشاغل عنها ولا يتكلم. لكننا مع الأسف قد نجد بعض الناس بعض وهذا البعض أيضا ليس قليل أثناء الخطبة يتكلم أو كذا أو حتى يحاول يسلم سلم عليك، وهذه الطرفة التي أريد أن أذكرها لكم، يسلم عليك على صاحبه أو كذا، لا يجوز لا ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنت هيأت نفسك وأتيت من أجل سماع الخطبة التي هي في الأسبوع مرة واحدة وأمر عظيم وفضل كبير ونهي فيها نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي مثل من يحرص على هذا. الطرفة هي ليست يعني هي عادية قد تحصل. أحدهم جاء لي أنا كنت غائبا ومن الناس الطيبين ولكنه من الذين ما يعني انتبهوا لمثل هذا الحكم لا يعرفون، كنت غائبا فأصادف أنه جاء وأنا في الصف هو الذي أتى تأخر في انتظار صلاة الجمعة وجاء متأخرا والخطيب يخطب ركعة ركعتين ثم سلم وأخذ يسلم عليه، أخذ مد يده يسلم فما استطاع أن يسلم عليه لأنه يذهب حالك وأحسن طيب ويريد مني يعني أخذ وعطاء أنا لم فرق. ثم انتهى وهذا إلى آخره. بعد الخطبة لم يفعل كما فعل أبي يسألني أو يسأل الخطيب عن ما الذي جاء ماشي خلق وأخذها في نفسه وقال إن فلان تكبر علي ولم يسلم عليه وأنا سلمت عليه فردني، لكنني عاد حرصت أن أنبه له أبين له الحكم وأقول يا أخي هذا لا ينبغي ولا يجوز رحت له أنا بلا. فينبغي للمسلم يعني هذه الأمور التي يسمع بديهية نجد بعض الناس يعني لا يفهم، فلهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أحكام دينه مهما كانت في الفروع. نعم الشيخ أشوف بعض الناس يريد أن يتخلى في الوقت عشر دقائق مثل الحديث فقط. نعم لكن هناك مسألة لابد أن ننبه إليها في هذا الموضوع، يعني هو في تحذير شديد من مسألة الكلام أثناء الجمعة وأنه يعني يبطل جمعة أو يبطل فضلها. قوله فلا جمعة له قال العلماء معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت، فرض الوقت يعني ما نقوله قم صلي لكنها لا جمعة له كاملة. وقوله في الحديث فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للأسفار بجامع عدم الانتفاع، يسمع الذكر ويسمع تلاوة القرآن ويسمع الخطبة وهو يعرض عنها، إذن مثله مثل ذلك الذي مثل الحمار الذي لا ينتفع بما يحمله. وظاهر قوله من تكلم يوم الجمعة المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة فيه وبين غيره، ومثله حديث جابر الذي رأينا. نعم وقد ذهب إلى تحريم كل كلام حال الخطبة الجمهور، كل كلام سواء كان في مصلحة أو في غير مصلحة يعني الجمهور ذهبوا إلى منع الكلام، ولكن قيد ذلك بعضهم بالسامع للخطبة. طبعا هو المقصود من الإنصات ماذا؟ المقصود الاستماع إلى الخطبة، لكن إذا كان في مكان بعيد ولا يسمع الخطبة يعني لا يسمع الخطبة قالوا إلا أيضا لا حرج إذا تكلم في مصلحة هذا، ولكن الأولى ألا يتكلم، الأولى ألا يتكلم حتى لو لم يسمع. ليه؟ لأنه الآن جاء من أجل أن يعني يخصص هذا الوقت ويركز ذهنه وعقله وحواسه لهذه العبادة، ما الذي يجعله يتكلم ويدعى إلا إذا كان هناك ضرورة للكلام. قالوا يباح حتى والخطيب يخطب، يباح أن يتكلم في حالة ضرورة كتحذير الضرير من أن يقع في حفرة أو نحوها، هذا لا بأس به. وخصص بعضهم أيضا رد السلام، وقال بعضهم لا ليس عليه، فخصص بعضهم رد السلام وهو عم من أحاديث الباب، ومثله تشميت العاطس، بعضهم قال لا بأس. وحكي عن الشافعي نعم قال حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق الترخيص في رد السلام وتشميت العاطف، وحكي عن الشافعي خلاف ذلك إلى آخره. شاهدوا أنه لا يجوز الكلام أثناء الخطبة إلا لضرورة. وينبغي أيضا حتى للذي بعيد عن الخطيب ولا يسمعه، ينبغي له أن لا يشغل نفسه بكلام أو غيره لأنه في حالة صلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.